بسم الله الرحمن الرحيم أتى مهربان وچكسز رحم لي الله نام بلن تبت يدا أبي لهب وتب أبو لهبنين إك قول قردة هلاك بولدة وأنين أوزهم قردة هلاك بولدة ما أغنى عنه ماله وما كسب مال ملكه وكسب قلب تابكن نرسلر أنجا أسقطكن يوق سيصلى نارا ذات لهب يقند أولولب ترجن ألنجلي دوزخ كرده وامرأته حمالة الحطب و اونینگ اوتین آرقالگن خاتنه هم کرده فی جیدها حبل من مسد خاتنینین بوینی ده خرما پوستلاغدن ایشیلگن ارقان بار